إلى شهد الله نشهد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نيجي بقى نضرب أمثلة بالغالي قدوة البشر سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم لنا عمال المتاع، يوم لنا المتاع في الحديث الذي رواه الإمام البخاري يقول: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خذ هذا البر زي الثوب، يعني قماش متفصل، فإني نسكته بيدي لكي أعطيه هدية لك. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم معدود، ففرح بها ورضي واستقبلها وأخذ هديتها. ثم دخل بيته ولبسها وخرج فجلس بها مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. واحد اداله ملابس جديده مثلا ولا كذا، ربيع في الازار وقعد مع اصحابه. فلما لبسها قال له احد اصحابه في المجلس: يا رسول الله. قال: نعم. صل عليه. قال: ان هذا الازار الذي صنعته لك المره اعجبني، واني اريدك ان تهديه لي. من بشر الله لا احد الطيب عباد ولا النبي عليه ولا العبايه ولا الجلابيه ولا اللبس ولا الشبشب. اقول له ايه؟ لما تشوف يعرف حقي امشي عريان هتقول اي كلام، لكن شوف سيدك عمل ايه علشان تقلده. من بشر الله علشان عندنا الكلام وغايه الكلام كل المنطقه بعد الخطبة الجمعة كل الفقراء والمحتاجين يقولوا: الله يرضيكم ويسعدكم وتنزل بركة ربنا علينا وعليكم. قولوا امين. هذا الذي بعد الصحابة ما قالوا على بنته حلوة، فدخل بيته فخلعها وطبقها ولبس كريما وخرج بها وأهداها إلى الصحابة. والنبي بيعمل الحكاية دي بيته، الصحابة قالوا للرسول: يا راجل إيه؟ يا أخي أنا عندك دم، يعني ما لقيتش الدنيا ما عندوش غيرها، يعني تديها والرسول لسه محتاجها. فقال: ما طلبتها من النبي لألبسها، ولكن طلبتها لأكفن فيها قبل لقاء ربي. فالوحدون لما تيجي الملائكة تسألني: ما النبي؟ قال لهم: كما تتابع. خلاص؟ يقول لي: صليت على النبي. ولذلك ايضا يروي لنا الامام ابو هريره رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام: كان جالسا معنا في المسجد فجاء رجل اعرابي وقال: يا رسول الله، اني مجهول. مجهول يعني جعان. واحد يقول لي: انا جعان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشه، عندك طعام؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد على ما عندنا من الماء. فنأل كل بيوته، فقلنا: ليس في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فيه، لان ما كانش عنده ثلاجه ولا فريزر ولا بيت. لو كانوا فضلوا ليك ولا فضلوا نص يطلع لله في ساعتها، مفيش حاجه في الباب ولا في الفلوس، ما بيصلوش عليه ليه؟ فلما ما لقاش ايده اكل، قال الصحابه: من يضيق هذا الرجل؟ فقام رجل من الانصار وقال: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ضيفه. واخذ الانصاري ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به الى بيته، فقال لامراته في روايه بتقول لها: اكرمي ضيف رسول الله. فقالت: ليس عندنا الا قوت الصبيان، مفيش غير شويه الرز ولا شويه المكرونه اللي العيال ياكلوهم، حتى لو انت مش معمول حساب. فقال نوميهم وأبقي الطعام الطيب. ما تحب الله إما الضيف قبل عيالك، الضيف قبل نفسك، عارف اللي احنا عايشين تمام. صليت على النبي حديث متفق عليه. فبيقول وأما إله تمام لما حط الأكل أطفي السراج، قل الكهرباء قطعت وحط الأكل قدام الضيف واعمل لي بتاكلي وانا اعمل ان انا باكل لبيت الدين وما ناكلش حاجه بالضبط علشان نسيب الاكل للراجل يشبع. وسابوه لما الراجل خبط شويه الرز واللي عليهم والبطر والجل، ولما جه الفجر قام الصحابي يصلي مع النبي في المسجد. جاء النبي بنادوا على الباب بيقول له ما صنعتما انت وزوجك حتى يفرح الله بصنيعهما. وفي روايه اعجب الله لصنيعهما افحى في للنبي. قال ربنا اذن منكما ما تعلمه من باب يعني كده. ما يوحد الله شكل الشباب ماشي معايا امبارح في مسجد اسمه مسجد الهدايه في الحي الثامن في محلية ثمانية من حي ثورة العروض. بيقول لي يا شيخ أنا باجي نادي المجازة، أنا قاعد بعمر في البيت، فباخد هدية لأمي وبطلعها لها ومراتي بنتها الفلوس اللي هي عايزاها في كل اللي عايزاها. قالت لي هات لي زي يومك قلت لها الفلوس هيشتريني، أنا عايز أحدث أمي أنها كل شيء في حياتي. ما تروحش له ده، وأنا ما بحبش عن الحال ده الفلوس بحطها لي خمس خمسة خمس ستة خمس سبعة في الدرج بتاع التسريح حتى راسي ولا حد عمري في مرة لقيتها تبكي. فبلاش الحتة دي وتعملي راسك براس أمي ما تحبها. فاحنا عندنا تقاليد وعادات. رمضان عندنا ما تحب الله، رمضان عندنا له رؤوس وله أشياء مختلفة. أنا قلت لكم أهم حاجة إن يبقى عندنا أخلاق ونأكل الفقير ونخرج مع بعض في طعام مجمع زي حد الشام والأسرة الكريمة عملت، ويبقى ده سنة من سنن النبي في حياتنا نقيمها وما نخاطبش بعض ولا نقاطع بعض. واحنا عارفين اللي متخاصمين عملهم ما بيترفعش. طيب لو واحد بقى دماغه ناشفة ومصر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال فيلتقيان ويلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني لو انت بتقول السلام عليكم وما ردش يبقى انت نسيت من وحده الله. انت ايه؟ حديث النبي لما عليه الصلاه والسلام لما يقوى الى الناس الامام ابو بكر واحد النبي يتحرك مع ابو بكر وفي واحد يشكي في سيدنا ابو بكر والرسول يبتسم لغايه ما سيدنا ابو بكر يعني رجل طويل قوي زوجته قوي امر راضي كان النبي قايل سيدنا ابو بكر قام جاي يجري ورا النبي يمضي ليه؟ قال له طول ما انت كنت ساكت رايت ملكا نزل من السماء يرد عنك. ما يوحد الله. فلما رددت عن نفسك انصرف الملك وجاء الشيطان وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجبرنا فضحنا واسكرنا واكرمنا ولا تهنا وبلغنا رمضان وارحم اموالنا واموات واموال المسلمين وتقبل منا يا ربنا صالح الاعمال واقم الاسره الكريمه للطعام والافطار المجمع ودي سعاده طيبه سنه طيبه من الشيخ العالمي تبقى سنه طيبه في عز الانتاج جميعا وفي جميع بلاد المسلمين وما يكونش في حد من خاطر ولا من خاطر مزاحم وراعي بر الوالدين واحترام الكبير والرحمه للصغير ونتقي الله زي ما النبي يقول صل عليه اهل البيت اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلهم خلاهم ما توحدوا الله يقتلوا وياكلوا الحرام. ياكل الحرام يعني ايه؟ يعني عارف ان المشروب ده حرام وبيشربه، والحته دي حرام وبيروح، واللقمه دي حرام وبيطلعها، والكبش ده حرام وبيديله يده. الشح والشح يعني البخل مع الشمس. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه وأهل الصلاة.